ولهم ما يدعون. مع أنه في فصلت مثلا يقول ربنا تبارك وتعالى ولهم فيها ما تشتهي أنفس ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون بتكرار فيها. فلماذا؟ هو أيضا إحنا قلنا دائما تعلمنا أن السياق هو الذي حدد. طيب آية ياسين هاي التي لم يكرر فيها هي في أصحاب الجنة سليم. هذه لا هؤلاء هذه في النزع إن الذين بعدهم لا يزالون في الدنيا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند النزع هذا نزع الأرواح ألا تخاف ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنت إذن في الدنيا في الدنيا هذا بعد لم يدخلوها. طيب فعندما قال لكم فيها ما تشتهي أنفسكم في الجنة لو قال ولكم ما تدعون لم يدل على أن هذا قد يكون قبل دخول الجنة الآن لكن عندما قال ولكم فيها في الجنة يعني دائم لو قال لكم فيها ما تشتهي أنفسكم لا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم ما تدعون لكم ما تدعون ليس بالضرورة فيها الآن أوه في الله في أكبر في البرزخ قبل الدخول يبقى أنت تدعي قبل دخول الجنة يحتمل لا لا لا إنما ولكم فيها في الجنة حينما تدخلون تدعون لكم في آية ياسين هما في الجنة ما تحتاج كلمة فيها هما في الجنة لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون هما في الجنة سلامكم الخالقون فيها لا هما اللي في الجنة هما فيها بالطبع خلص فيها لكن هؤلاء ليسوا فيها الله أكبر جميل لكم فيها إذن في فصلت ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم لو قال ربنا تبارك وتعالى ولكم ما تدعون ليس نصف الجنة يقول يدعوا في الدنيا في البرزخ ما ما في البرزخ يا لهم لكن ليس فيها نصف أنهم في الجنة يعني قال ولكم فيها ما تدعون خلاص داخل الجنة جنة. جميل نأخذ بعض الاتصالات الهاتفية دكتور بارك الله فيك مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء نرحب بأسئلتكم معنا اتصال هاتفي السلام عليكم ألو ألو أخونا عبد الله من عجمان ألو السلام عليكم عليكم السلام الله يا مرحبا أخي كيف الحال الله يرضى عليك نعم الحال الحمد لله الله يبارك فيك هاي زعت عجمان نعم زعت عجمان هذه ولا لا والله ده تلفزيون الشارقة برنامج لمسات بيانية يعني حاول مرة أخرى مع إذاعة شكرا لك معنا اتصال آخر السلام عليكم ألو ألو أخي يحيى من السعودية أخي يحيى من السعودية السلام عليكم ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحال أخي الكريم رضي الله عنك الحمد لله الحقيقة يا أخي الكريم أني صراحة لا يوجد لدي أي تساؤل ولكن اتصلت لأشكرك وأشكر الأستاذ فاضل السامرائي لما ثقفتمونا في اللغة العربية وجعلتمونا ضليعين جدا في هذه اللغة التي تخفى على الكثير والكثير في هذه الأيام فلكم الشكر ولقناة الشارقة على هذا البرنامج الممتع الجميل جدا الذي يعطي اللمسات البيانية في القرآن الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربي يتقبل بإذن الله تعالى نقول دائما اللهم اغفر لنا ما لا يعلمون واجعلنا خيرا مما يظنون ولا تؤاخذنا بما يقولون بوركت أخي يحيى وسدد الله خطاك معنا اتصال آخر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا مرحبا حياك الله أستاذ محمد حياك الله الله يطول عمرك نشرب بك سيدي سلامنا للشيخ الفاضل البروفيسور الله يجزاه الخير سلامك الله يزيد على اللي يقولوا الإخوان دائما الحقيقة يثنوا عليه عندي سؤال الحقيقة في آخر سورة الحج نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم ما يعني لماذا شهيدا مشاهدا وتكون شهداء على الناس لفت نظري الحقيقة أنا فيها أنه شهيدا عليكم وليس يعني شاهدا شاهد يعني ولا ولا إيش الرئيس صديقي حاضر سيدي حاضر شكرا للسلام أحسنت بارك الله فيك سيدي حفظك الله ورعاك معنا اتصال آخر السلام عليكم ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيفك أستاذ محمد الحمد لله نتعرف بكم. أحييك وأحيي الدكتور الفاضل. حياك الله وبياك رضي الله عنك. تفضل. أحلى فوادري معك من الأردن. يا مرحبا أخي أحمد. تفضل سيدي. أردت أن أسأل الدكتور في سورة يوسف في قوله تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. والآية التي بعدها ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. اختلف المفسرون في تفسير الهموم من امرأة العزيز والهموم من أو الهم من الهم. نعم. وهذه الآية أيضا يعني ترتبط بما بعدها من آيات في قول الله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. اختلف أيضا المفسرون في أن هذا الكلام هل جاء على لسان امرأة العزيز أم جاء على لسان سيدنا يوسف. طبعا فمن قال بأن هذا الآية آية أتت على لسان سيدنا يوسف وجه الآيات الأولى توجيها، ومن قال بأنها جاءت على لسان امرأة العزيز أيضا وجهها توجيها آخر. فأرجو من الدكتور بيان ذلك. حاضر. أي أستاذ محمد، أنا حصل على البكالوريوس في اللغة العربية. ما شاء الله مسدد فيها والحمد لله. مبارك يعني سيدي. كانت نظري في الفترة الأخيرة قضية السياق والدرس هذا الدرس في هذا الموضوع. نعم. حقيقة يعني أنا قلت الكلام الآن الدكتور السامي الرائي، أنا يعني أعييت يعني وأصابني العي وأنا أبحث عن كتب في هذا المجال لكني لم أحصل على ذلك حتى عن طريق الإنترنت، معظمها كتب مترجمة عن يعني نظرية السياق. كان التواصل مع الدكتور حتى يعني أحصل على بعض الكتب، بعض الإرشادات، بعض التوضيح عن نظرية السياق. نعم. طيب ياسر عن كتب السياق موجود في كتب معان علوم القرآن مثل كتاب البرهان. كتاب البرهان. نعم. في كلام عن السياق كلام طويل. يمكن أنا كتبت عن السياق في يعني في كتاب إما في كتاب الجملة العربية والمعنى أو الجملة العربية تأليفها وأقسامها عدة كتابين. نعم. كلمت عن القرينة والسياق في يعني كتب علوم القرآن موجودة. كتاب السيوط. نعم. الإتقان يعني موجود. نعم. هذا الشيء. وكثير أخي أحمد بارك الله فيك، إذا اتصلت ببعض البرنامج لا بأس، الدكتور محمد حسن له كتاب عن السياق والمعنى، والدكتور محمد يوسف أيضا له كتاب عن نظرية السياق في اللغة العربية، وكتب عنها مترجمات دانيال جونز وجون لاينز ونام تشامسكي في نظرية السياق والدلالة تحديدا. يعني إذا اتصلت ببعض البرنامج نمدك بقائمة طيبة لا بأس بها. يعني حتى سيد قطب في كتاب ظلال القرآن وكذلك يعني كثير عن السياق. عن السياق يعني. نعم صحيح. فإذا اتصلت بي أخي أحمد تفضل سيد. تصوير الفني وشهادة القيامة. نعم نعم. أخي أحمد اتصل ببعض البرنامج ومدك بقائمة طيبة بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الصدد. معنا اتصل آخر. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا سيدي، من معنا؟ محمد من اليمن. نعم من؟ محمد. يا مرحبا أخي محمد من اليمن، تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فالشكر أولا لله الذي هيأ لنا ثنائيا كلاهما يكمل الآخر. الأستاذ محمد خالد بارك الله فيك. الفاضل فاضل صالح السلام الرائد مشكور لك يا أستاذ محمد مجددا على تواضعك في طرح الأسئلة التي تتناسب مع شرائح المجتمع، فلسانك لسان حال المشاهدين كلهم. ولو كان لي سلطة لمنحتك الدكتوراه فما فوقها، ولكن أعلم من الدكتوراه وغيرها الأجر والثواب من الله تعالى. يا رب رضي الله. والكبير لشيخنا وأستاذنا الدكتور الفاضل فاضل السلام الرائم، فأنت كما قال القائل كالغيث الذي إذا أقبل استبشر الناس به، وإذا حط نفعهم، وإذا رحل ضل أثره. أدام الله بقائك على خير في خدمة كتابه الكريم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم جميعا. ثانيا، كنت قد اتصلت قبل عام وسألت بعض الأسئلة وأجيب عن اثنين منها، والسؤال الأهم الذي كنت أريده لم يجب عنه، وهو عن المنصوب بنزع الخافض في القرآن، هل مواضعه محصورة في القرآن؟ وهل قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم من هذه المواضع على تقدير إلى الصراط؟ وما فائدة حذف حرف الجر في المنصوب بنزع الخافض؟ السؤال الثاني، وأرجو من الدكتور فاضل يعني حتى ولو الإشارة إليه في هذه الحلقة بعض الشيء، لماذا يتكلف بعض علماء اللغة في رد الكلمات إلى أصولها حسب كلامهم مع ورودها في القرآن الكريم بخلاف قولهم وهو الأصل والمرجع، كقول أبي جعفر النحاس في كتابه إعراض القرآن الكريم في سورة البقرة الآية 19 عن كلمة صيد أن أصلها عند البصريين صيوب وعند الكوفيين صويب، وفي الآية 22 من سورة البقرة أيضا في قوله تعالى الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، قال والأصل في كلمة ماء موه، وغيرها كثير من الكلمات. وجزاكم الله خير، وأريد أن أسأل هل سيستمر هذا البرنامج في شهر رمضان الكريم إن شاء الله، والمعذرة على الإطالة، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني أشكر لك لغتك وحسن بيانك، بارك الله فيك، ولا فض فوق ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني زادك الله ثقافة ولغة على لغة. وكان أخي محمد يتسأل عن المنصوب على نزع الخافض في القرآن الكريم، هل اهدنا الصراط المستقيم منصوب على نزع الخافض إلى الصراط المستقيم؟ لا. كل واحدة لها معنى حقيقة. اهدنا الصراط غير اهدنا إلى الصراط. نعم. يعني اهدنا يعني فرق بين اهدنا إلى الصراط كما يقال. نعم. يعني لمن كان بعيدا عنه فيوصله إليه. أيوة. أرشدنا إليه. اهدنا الصراط لمن كان فيه ولمن كان بعيدا. للاثنين معا. للاثنين. تمام. علمنا مراحل كذا. لأن إحنا نحتاج هدايات متعددة. من كان بعيدا تحتاج أن توصله إليه تقول هذا الصراط. من جاء إليه تعلم بماذا في الصراط ماذا فيه. حتى يسلك كيف يسلك، تمام، يحتاج إلى هذا الشيء. ولذلك قالوا من كان بعيد قل اهدنا إلى الصراط، يعني أرشدنا إليه دلنا عليه. اهدنا الصراط لا لمن فيه ولمن ليس فيه. تمام، يعني ثبتنا هذا على السريع. ليست منصوبة على نزع الخافض دي. آخر بإذن الله تعالى معنا اتصال آخر. السلام عليكم أخي عبد العزيز من الكويت. السلام عليكم أخي عبد العزيز. أخي عبد العزيز من الكويت، السلام عليكم. ألو، يعني أخذ اتصالا آخر. أما أنا أخي عبد العزيز، طيب لا. ألو. نعم. مرحبا سيدي، تفضل. ألو، سلام. أخي أبو خالد من السعودية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من العراق. من العراق أستاذ محمد. من مرحبا بالعراق وأهل العراق كلهم مرحبا بك. الله يسلمك. بس أهدي فد بيتين من الشعر لك وللدكتور. تفضل سيدي. تحية حب واحترام لبطل عملاق همامة وإلى مدير البرنامج الرائع، كأنه في قلبنا ما بين سؤال واستفهام، فلكم مني دعاء الخير والخير كله على أمة محمد، جزاكم بالميزان ثقلا عند القيامة. يا رب يا رب، وإياكم وإياكم بإذن الله تعالى وكل المشاهدين الكرام إن شاء الله. سؤالي أستاذ محمد للدكتور الفاضل سيدي، هو الله سبحانه عز وجل حدد حبذا لو الإجابة تكون اليوم هسه، لأنه رمضان مقبل علينا. إحنا عندنا يقول وسبح مثل وسبح قبل الغروب، قبل طلوع الشمس وإدبار السجود. إحنا عندنا الله سبحانه عز وجل ثبت المغرب وثبت الليل هنا وأتم الصيام إلى الليل. إحنا بنفطر في ضوء، يعني في السماء ضوء هنا عند غروب وعند عشاء أو الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة. فأريد أن التوضيح، إحنا الليل وين والمغرب وين؟ شلون راح يصير الإفطار عندنا؟ يعني بس هذا اللي محيرني دائما والله يا دكتور. حاضر سيدي، تفضل. من ترسرقها فيها، إحنا عندنا في أنه هو الليل يبدأ عند غروب الشمس. هذا يبدأ الليل، بداية الليل. نعم. جيد. بداية وتبقى ذهاب الليل، قسم يقول عند الفجر وقسم يقول عند طلوع الشمس. هل فرق بين الفجر وطلوع الشمس؟ يعني قسم يقول أنه الليل ينتهي بطلوع الفجر يبدأ النهار، وقسم يقول لا بطلوع الشمس يبدأ النهار. أما الليل عندهم فيكون عند غروب الشمس، هكذا هذا البدء. واختلف الفقهاء، يعني المغرب مع بداية الليل، الخيط الأسود كما يعني من الخيط الأبيض هذا من الفجر هذا إلى الخيط الأسود بداية الليل، هذه بداية الليل هم عندهم غروب الشمس فيها، يعني آثار. المغرب عند غروب الشمس فيها آثار هذا الشيء، هو يعني فيها وقت يسأل بها فقيه أما أنا في اللغة هذا لغتي يعني هذا في اللغة عند غروب الشمس يبدأ الليل. لكن اصطلح على الساعة والتوقيتات هو الآخر هذه الأشياء هو يعني اصطلح هذا أمر آخر، يعني هم قد رأوا متى تغرب الشمس ووضعوا لها مواقيت. لكن حتى في القرآن حتى وجدها تغرب في عين حمئة، تغرب يعني استعمل غروب الشمس صح، وقلب الخيط الأسود لا هذا غير غروب الشمس أم هذا الفجر هذا يتكلم عن الفجر. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا المقصود بها الطلوع بزوغ الفجر، بزوغ الفجر هذا ليس له علاقة بال بساعة الإفطار لا. لكن ساعة الفطور غير محددة بأي الصيام التي الليل، فيبقى الليل الآثار هي التي يعني الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام هي التي تحدد هذا الليل. نعم. بارك الله فيك يا دكتور وشكر الله لك، وانتهى وقتنا في هذه الحلقة يا دكتور. يعني بسؤال أخينا الفضيل محمد من اليمن، يعني نسلم على المشاهدين الكرام ونستودعكم الله، نستودعكم الذي لا تضيع ودائعه طوال شهر رمضان، نلتقي بكم سيدي بعد العيد بإذن الله تبارك وتعالى إذا كنا من أهل الدنيا وكان في العمر بقية. شكرا لفضلتك يا دكتور، بارك الله فيكم، ونلتقيكم بعد شهر رمضان الفضيل إن شاء الله. بارك الله فيك وفيك بارك سيدي. أحبابي المشاهدين والمستمعين الكرام، حيثما كانت وجهتكم يعني نفارقكم إلى حين في شهر رمضان بإذن الله تبارك وتعالى، ونلقاكم بعد العيد إذا كنا من أهل الدنيا وكان في العمر بقية، وقيض الله لنا أن نلتقي مرة ثانية مع لمسات بيانية في القرآن الكريم. يتوقف البرنامج طوال شهر رمضان الفضيل على أن نستأنف بإذن الله تبارك وتعالى إذا لم تحل على ذلك أحوال، ويحدنا ذلك حائل بعد العيد بإذن الله تبارك وتعالى، وأرقاكم في شهر رمضان في برنامج آخر بعنوان الطريق إلى الجنة قبل الإفطار بإذن الله تبارك وتعالى. جمعني الله وإياكم على هذا الطريق وسدد خطاكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم في هذا الشهر الفضيل، فإن كنا أحسننا في الدورات السابقة فبتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وإن كنت أسأت فمن نفسي والشيطان والهوى، والله ورسوله منهم يبرآن، وهذا من ذنبي فقط، وأرجو المعذرة فما كان مني إلا أن اجتهدت. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.